بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ ميتة وميتة، ما الفرق بينهما؟ ميتة وميتة، هل هما عندكم سواء؟ لا، لمرة. ما الفرق بينهما؟ أنا لا أسأل عن ميت، أنت تجيبني عن شيء إننا لم أسأل عنه. أنا أسأل عن الفرق بين ميتة وميتة. هذه على وزن فعلة، والفعلة هذه من الثلاثي تأتي للهيئة، جلس جلسة ومشى مشية ومات ميتة. اللهم إن نسألك ميتة سوية، ميتة لا تقول ميتة، ولكن هنا لا تقول وميتة البحر، لأن تقصد ما مات في البحر، هو ميتته لا ميتته، والطهور ماءه الحل ميتته لا ميتته. في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان خصصوا، وأرجح الوهن. شتي لما الإنسان تيكون هو اللي تيعرض، تيوقع فيما كان يقع فيه ذلك الذي كان يصححه له. شوف واش تقول. في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا، وأرجح الأقوال بالطهارة. في ميتة الإنسان حتى الكفارة، وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل. كميتة دي وين هنا؟ لماذا سيتحدث عن هيئة الموت؟ كميتة دي لماذا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما ينادي من السماء أو نادي من الأرض أو جهنم باق على أوصافه أو غيره، من أرضه أو ما عليه حجرة الحديث مطلق طهور يصح منه الشرب وتطهيره، فإن يكون مغيرا بطاهر ينطق عنه غالبا السكر فطاهر مستعمل في العادة من طبق نوع الجنس على العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه وكره من استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. وكل حي طاهر ويلحق وكل حي طاهر ويلحق يعابه مخاطه وعاقه صفاؤه بلغمه دموعه مرارة مباح أو رجعه إن ابتدى بطاهر واللبن من أدن من في حياة تحل وسائر الألبان كالرحوم في القرء والتحليل والتحريم وبيض كل حي إلى المذرة والقيء عن حال إذا ما غير مسك كذا فأرته فطهري ثم النجاسات التي لم تذكري ثم الجمادات التي لم تذكر ثم الجمادات التي لم تذكر دم بلا فتح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكر إلى ما حرم وميتة البحر وما لا دم له وميتة البحر وما لا دم له لا وزغ وشحمة وتحية وميتة البحر وما لا دم له لا زغر وشحمة وميتة البحر وما لا دم له لا وزغ وشحمة وتحية لا وزغ وشحمة وتحية وزغ الريش وطوق وغضب في جزء من حي وميت وشعر وخمرة في الخجلة فجرت والضرع في انفقاد نفس فنبت في ميتة الإنسان قلت خصصوا وإلى وفي الرماد والدخان رخصوا وأغلق الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة وأغلق الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة وما من الحي أو وما من الحي أو الميت فقط كذا وما من الحي أو الميت فقط كميتة الحي الذي من أصحى. يلا صححنا هذه. كميتة الحي الذي من أصحى. كميتة. كميتة الحي الذي من أصحى. كميتة. ها. تفضل. يقول شنو ديما في الله تعالى باب وقسم الله وكل ما في النادي من السماء نابع من أرض فإنما ما بقينا هذا أصحى في طويلة من أرض في أماء لمطلق طهور أصحى منه شرب وتطهير وإن يكون مغيرا بطاهر ينطق عنه غالبا السكري فطاهر مستعمل في العادة من طبق عجمي على العبادة وإن أشيب طعمه ولونه وريحه بالنسبة لحكمه وقرآن تعمل فكر في الحدث كما قليل لم يغير الخبث باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية وكل حي طاهر ويلحق ثعابه مخاطه وعرقه صفاؤه وغرامه دموعه مرارة المباح أو رجعه من ابتدى بطاهر واللبن من أدمه في حياة تقل وسائر الألبان كالحوم بالكره والتحليل والتحريم وويل كل حي إلى المنظر وقيم الحال غدا مغوية كنت لا تقصر فطهر من المدافع التي لم تذكر دم بلا فتح كذا أجزاء ما تحكي ولو بالكره كان حرم أو ميت دم بلا فتح كذا أجزاء ما تحكي ولو بالكره لا تقف زكي زكي ولو بالكره لا تقف كذا أجزاء ما لا تقف فلا ذكي ولو يستنى وميت الضحي وما لا دم له جوازه وما شحنه وتحليه وزغب الريش وصوف ووبر وجزء من حي وميت وشعر وخمرة من كل لا تحجر الوزر وان يسقى بنفسه فنبت في ميتة الانسان يخف خصخه وفي الرماد والدخان رخصه وارجح الاقوال بالطهاره في ميتة الانسان حتى كفر وما من حي وميت فقط ميتة الحي الذي موصل. لماذا يذكرون ينصون على ذكر المسك في عين الطاهرة؟ نعم لأن أصله دم ولا يأخذ حكم الدم في كونه. لماذا؟ نعم ولماذا يذكرون ثأرته؟ ما هي فأرة المسك؟ الوعاء الذي يكون فيه. لماذا يذكرونه؟ نعم. نعم. طيب. قال ثم الجمادات التي لم تذكر. ما هو الجماد عند الفقهاء؟ الجماد هو كل ما لحي ولم يخرج من الحي ولم ينفصل من حي. يشمل مثل للجماد نعم المائعات النباتات هذه طاهرة. قال إلا التي لم تسكر. هل التي تسكر من الجمادات؟ لماذا؟ لماذا؟ مثلا الخمر. نعم لماذا؟ لأنها؟ طيب دم بلا سفح نجس لماذا؟ طيب طيب نجيب لماذا؟ ما المقصود بالدم غير المسفوح؟ ما الذي يعنونه بالدم غير المسفوح؟ مثل الدم الذي يبقى في العروق. أما الكبد والطحال هذا منصوص عليه ما نفهم. دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي أجزاء مذكى طاهرة. لماذا؟ اتفق معك أجزاء مذكى طاهرة والبول يعني لماذا يقول وما ذكي إذا كان لأن انفصلت عن حي طاهر أعيش ذكي أنت انفصلت عن ميتين طاهر العلة فيه هو لا لا, لا نقول انفصلت كيف نقول جزء منه لأنه جزء منه إذا قالوا كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره يعني فإن أجزاءه لا محرم لماذا؟ نعم يعني ماذا تقصد بكونها لا تفعل؟ يعني لا تؤثر فيه الطهارة لا تنتج فيه طهارة هكذا. طيب وإذا كان حيا حينئذ هو طاهر أليس كذلك؟ فجزؤه هذا يقصد هذا هو الذي ذكره النظيم في قوله وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي ينحصر يعني تقدر ذلك الحي ميتا فإذا كانت ميتته طاهرة فما انفصل منه طاهر وإذا كانت ميتته نجسة هذا الحكم سواء في سواء كان الانفصال حال حياته أو حال موته أم خاص بحال موته إيه ما أشبه ما أقرب العقل من الجنون هذا بيت لأحد أصحابنا ما أقرب العقل من الجنون أنتم تقرؤونه هو يقول وما من الحي أو الميت انفصل وما على ذلك أنتم تترددون لماذا قال هو لا وزغ وشحمة نصحية نعم لأنها من ذوات الدماء فقد تشتبه وزغب الريش وصوف وبر ما شأن هذه لماذا أليست أبينة من حي لماذا لا نقدر الآن هذا الصوف الذي جز من الشاه لماذا لا نقدر من فصل منه فإذا قدرنا ميتته نجسة فهو نجس وإذا قدرنا ميتته طاهرة فهو طاهر لماذا لا نعمل هذا هنا نعم نعم هو زكريا اللي هو احسنت احسنت قد نص الله تعالى على على على طهارة يارب هذا نص الله على جواز انتسابها ولا ينتفع الا بطائر مشيئتي ان شاء الله. نعم لا احنا ما قلنا كل من فصل عن حي فهو طاهر، احنا قلنا كل حي طاهر، اما من فصل عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ابين من حي ما ابين من بهيمه حيه فهي ميته، هو منفصل عن عن عن حي طاهر لكن نحوه نجسه، ولذلك في مثل هذا تعمل قوله وما من حي او ميت فصل كميته الحي الذي منه حصل. واضح واضح. قال هو إن جز من حي وميت، هذا الصوف والوبر والشعر كل هذا إن جز من الحي فظاهر، ولكن جز من الميت لماذا لا يكون ميتا؟ هذه الأشعار والأصواف والأوبار والريش إن جز من ميت ما حكمه؟ طاهر. لماذا لا يكون نجسا والميتة نجسة؟ لم يستحيل، هو ما كان شيئا آخر، صوف ينبت صوفا لا يكون شيئا ثم يستحيل صوفا، فهمت؟ ثم قول الله تعالى بأصوافها أو بارها لم يفصل بين كونها مجزوزة حية أو ميتة، مفهوم؟ ثم قد جرت عادة الناس في استعمال الوبر، هذا لا يستعمل إلا بعد إلا بعد نحر البعير، أرأيتم بعيرا يجز أو بقرة تجز أو ماعزا يجز، تجز المعز ولا لا؟ تجز المعز، ما أدري أنت الآن تزيدنا علما، متأكد ياك؟ نعم. طيب وهي ينبت لها، ماذا يفعل بما جز منها؟ ويكون فيها ما يأتي مادة لصنع الزراعة. نحن نعلم أن من الخيام من ما يصنع بالوبار وبهذا، ولكن لا أدري كيف يفعلون، لا أعلم يجزون. نعم. طيب ك؟ فين هذا الشيء عندنا في المغرب شي بلاصه؟ نعم. في؟ بارك الله فيك. قال وخمرة إن خللت أو حجرت، لماذا تصير الخمرة إن حجرت أو خللت طاهرة؟ نعم. لأن استحالت إلى صلاح. نعم. وزالت علة الإستار، لكن قد يقال لك إن علة الإستار إذا زالت هذا يصير شربها مباحا، فكيف تستدل به على طهارتها؟ أحسنت، لأنه لا يباح شرب النجس. والزرع إن يسقى بنجس فنبت، لماذا لا يؤثر هذا النجسة الماء النجس أو السقي النجس، لماذا لا يؤثر في الزرع إذا نما؟ كذلك لأنه استحال يا صلاح، فقد رأينا في بعض المدن هنا بالمغرب أنهارا قد يمكنكم أن تسموه هو نهر يصب في البحر ويأتي من الجبال وكذا، لكن لكثرة ما يطرح فيه من ما ما ما يقذف فيه من النجاسة، وهذا وربما يصب فيه أيضا هذا الذي نسميه إحنا الواد الحار، يصير ذلك النهر ونهر عريض ولكنه ممكن ممكن جدا. ويستعمله الناس من رأيته أنا من يسبح فيه وهذه عجيبة نلحو فيه كأنها اعتادت ذلك النتن. في ميتة الإنسان خلف خصصه لماذا؟ عرفتين انت هذا الواد لا اللي مورا هذا بجوية ديالكم بجوية ديالكم هذا في لماذا قال هو في ميتة الإنسان خلف خصصه؟ ما معنى قوله خصصه هنا في هذا الموضع؟ نعم هو لم يشير هو نص على ذلك مثلا قال خلف أنا سلام خصصه. نعم خصصوا خلافة في هذه المسألة لم يختلف الفقهاء في غيرها الإنسان هو كائن وحيد الذي إذا مات فهو طاهر فهو طاهر لقوله تعالى وقرمنا به أنا لا أسأل هذا الخلاف أنا أسأل خصصه لما يقول خصصه يشير إلى ماذا؟ نعم لأنهم لا خلاف عندهم في غير ميتة الإنسان. ميتة غير الإنسان هي نجسة. ميتة غير الإنسان نجسة وإن كان مما يباح أكله حيا فإن مات صار نجسا مفهوم؟ لذلك خصصوا هذه القضية في ميتة الإنسان فقط. أما ميتة غيره من كل حي فهي نجسة ولهذا مما لا خلاف فيه لقول الله تعالى إلا أن يكون ميتة. نجسة؟ أيوة إحنا قلنا خصصوا الخلاف مخصوص بميتة الإنسان فقط. ميتة غيره ليس فيها الخلاف أنها نجسة. نعم البحر لا خلاف يعني اختلف أبو حنيفة مع غيره في هذه القضية. نعم في ميتة الإنسان خلف خصصوا في الرماد والدخان يرخصوا. ما معنى هذا؟ نعم أن الرماد والدخان يرخصوا فيه أي دخان؟ دخان ما لا لا نعم هذا هو نعم. ثم قال الريح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان اتفقوا معه لماذا؟ لأنه استدل ولقد وإن كان كافرا ميتته طاهرة كيف الله تعالى يقول إنما المشركون النجس نجسة عينية معنوية حكمية وليست نجاسة حسية عينية. والدليل على هذا ولقد كرمنا خصوصا الكافر لأن الكافر هو الذي يشكل على الناس. أحسنت ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات ابن أثر. نعم إن ميتكم والكافر ليس ميتنا. ثم قال رحمه الله والنجس الميت الذي لم يذكر. والآن انتهى من ذكر الأعيان الطاهرة وأعقب ذلك بذكر الأعيان النجسة. قال رحمه الله والنجس الميت الذي لم يذكر. العلوم عموما. الفقهاء العلماء أصحاب الفنون عندما يضعون متنا من المتون العلم في فنونهم في كثير من الأحيان يحيلون ويشيرون ويومئون ولا يصرحون. لماذا؟ لأنهم يرون أن الذي يصلح لهذه الفنون يجب أن يكون عنده مستوى من ذكاء، أما الذي لا ذكاء له المستوى يحتاج في كل موضع أن يصرح له، هذا عندهم لا يصلح إليه، ولذلك لن يفهم المتون. أنتم ترون الآن الناظم يقول والنجس الميت الذي لم يذكر، يعني مفهوم معناه أنك أنت عندما تصل هذا الموضع من المتن فأنت مستحضر للميت الذي ذكر. إذا قالك الميت الذي لم يذكر عرفت الميت الموجود كله، وأزلت منه ما ذكر، فما بقي مما لم يذكر هو نجس، ولم يقل لك هو كذا هو كذا هو كذا، هذا يقوله الشراح. أما الناظم فمعتمد على ذلك، وهذا هو تابع في الشيخ خليل، الشيخ رحمه الله يقول لك النجس وميت غير ما ذكر، يعني لماذا هذه الأنظار؟ ليختصروا لك، يعني الناظم يود أن يختصر لك ما استطاع، فذا قليلا وتحوي كثيرا، وهذا يناسب هذه الإرسازات ولا هذه الإلغازات وهذه الإيماءات. هذا يقوله مثلا الشاطبي في قصيدته في القراءات، يقول فزاحم بالذكاء لتفضل، زاحم بالذكاء، تزاحم من؟ الأذكياء الغبي هذا لن تزاحمه، مفهوم؟ ولذلك هذه نقول لكم لنرجع إلى ما نحب أن نذكركم به دائما، وهو أن كل من حفظ هذه العلوم ودرسها وفهمها واتقنها فلا بد أن يكون على مستوى ولو من الذكاء، لا بد. هذه العلوم لا يحصلها الأغبياء، لا يمكن. احنا ذكرنا مرة في الموطأ ابن حزم الظاهرية وكذا، وجاء يعني الناس أنا يعني كنا نرى هذا في الكلية ونرى في غير المغرب، يعني يظنون أن قضية ابن حزم هذا وقضية الظاهرية عموما شيء تافه، هذا أطفال هذا الفقه. ابن حزم عندما يقال في في في في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يذكر أن الظاهرية يقولون إنه لا الممنوع أن يبال فيه مباشرة، وأما إذا بيل في إناء وصب ذلك الإناء في الماء في ذلك النهر فهذا لا يقع عليه النهي. أنا يعني يرون هذا من الغرا ومن العجب أن يقوله إنسان، بل هل يقوله عالم؟ ابن حزم وأضرابهم من أهل العلم ليسوا أنبياء، ولكن لا تظنوا أنه إدخال هذا فهو من التفاهة والسذاجة بما كان، حينئذ تقعون في الغلط. ما من إنسان إلا وقد يقول غريبة من الغرائب، قد يستغربها الناس أن تصدر من مثله، كما أنه قد يستغربون من عامي أن يصدر من مثله شيء دقيق من الفهم. وهذه وقعت لابن حجر، كان مع أحد ما أذكر لأنه هو من شيوخ أقرانه، والمسجد غص بالطلبة والناس، وحار في مسألة فإذا بعامي من وراء الناس ينطق بكلمة، قال ابن حجر فتعجبنا من فقهه مع عميته. فهذا شيء يعني أرزاق يلقاها يعطاها الناس ثم أرزاق يحرمونها، فهذا نحن نذكره. هذا يقول الآن هذا كله أتى به قوله والنجس الميت الذي لم يذكر، ما الذي ذكر؟ ما الميتة التي ذكرت؟ ميتة الإنسان وميتة البحر وما لدى الماء، ما الذي بقي؟ ما الذي بقي من الميتة؟ البري الذي له دم، هذا الذي بقي. قال هو والنجس الميت الذي لم يذكر، وهو هذا. وهل تدخل الإنسان في البري الذي له دم؟ السينوبل أهل الإنسان عندك من الحيوان البري الذي له دم. قل من إنسان إنسان الإنسان وغير ذلك من الحيوانات التي تعيش في البر والتي لها نفس سائلة. الإنسان هذا من الأعيان الطاهرة ولا مؤمنا كان أو كافرا؟ نعم. لكن نحن نسأل عن إيش؟ عن ميتته. ميتة المسلم هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس. قال ابن عباس إن ميتكم ليس بنجس. وقال ربنا لقد كرمنا بني آدم وهذا مقتضى التكريم أن لا يحكم بنجاسة ميتة الإنسان ولو كافرا. وهذا قد قدمه هو لما قال أرجح الأقوال بالطهارة. والنجس الميت الذي لم يذكر. البردي الذي له دم سائلة دم سائل نفس سائلة هذا ميتته نجسة. مثل ماذا؟ كل الحيوانات. يعني عندما نسألكم أن تمثلوا للشائع الكثير تفكروا. ما الدليل على أن هذه الحيوانات البرية ذوات الأنفس السائلة إذا ماتت فهي نجسة؟ ما الدليل على هذا؟ نعم عندما يكون الدليل من الأثر لا يقدم على الدليل من النظر لا يقدم عليه الدليل من النظر. نعم حرم علينا أكلها. هذه الآية لا دليل فيها على نجاستها. نعم وأين ترى ذكر الرجعي هنا؟ مش أنت معنا كتسمع فينا ذلك ولا غير تقدر عن أي شيء نتحدث؟ إيش هي؟ وش دخل الرجعي؟ ألا تحفظون دليلا في ميتة في حكم في نجاسة ميتة هذه الحيوانات؟ نعم حرم علينا ماذا؟ أكله. أين الدليل على نجاسته؟ في هذه لا دليل فيها على نجاسته. نعم هي محرمة ولا كان محرمة هذا ليس شيئا مضطردا. نعم لا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس النجس. أما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم هذه فيها تحريم الأكل ليس فيها نص على أن ذلك المحرم نجس ولكن الذي فيه النص على كونه نجسا هو آية هذه التي ذكرنا لكم فإنه رجس يقول ربنا. واضح؟ وكل ما استثني وكل مسكر وكل ما استثني ما الذي استثني؟ هذا استثني هو الآن يذكر لنا الآية النجسة. نعم هي ما الذي استثني من الآية الطاهرة؟ قال هو وكل حي طاهر يلحقه لعابه مخاطه عرقه صفراؤه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رجعه إن اغتذى بلبين. الاستثناء الأول عندما يقولك استثناء لا تنتظر أن يكون استثناء فقط بإلا أو إحدى أخواتها إنه ولو استثنى بالنعت ولو استثنى بالوصف ولو استثنى بالشرط هذا الاستثناء الأول. أو رجعه إن اغتذى بلبن بطاهر. رجيع مأكوي اللحم إن اغتذى بطاهر ماله طاهر، معناه إن اغتذى بنجس. هذا الاستثناء الأول. إن اغتذى بطاهر واللبن الاستثناء الثاني. واللبن من آدمي في حياة تقن، مفهومه أنه من ميت نجس. هذا الموضوع اختلفوا فيه، ولكن هذا الاستثناء الثاني. ثم وسائر الألبان كاللحوم في الكليات وال إلا المذرة. باقي ما وصلنا المذير من البيض ما نجس لأن استثناء قال وإلا المذرة الثالثة من المستثنيات. والقيء عن حال الغذاء، القيء المتغير عن حال الغذاء، والقيء عن حال الغذاء زيد مثل كذا فأتوه. ثم الجمالة التي لم تسكر، التي تسكر هذه أيضا استثنيات. دم بلا سفح معناه دم المسفوح، هذه كل هذا جمعه بقوله وكل ما استثني. فزاحم بالذكاء لتفضل، وكل ما استثني هو ذلك أيضا، كل ذلك نجس. وقد تقدم ذكر علة نجاسته عندما تحدثنا عنه في الآية الطاهرة. وكل المسكر، المسكر نجس. لماذا؟ طيب. قال ربنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الرجس قالوا هو النجس، الرجس النجس. لكن بعض أهل اللغة يقولوا إن الرجس هو القذر، والقذر قد يكون طاهرا، تعرفون شيئا مستقذرا طاهرا. أحسن، النخام المخاط مستقذر لكنه طاهر. سيأتينا في الردة إذا بلغنا ذلك إن شاء الله قوله أو ربيه القرآن في مقذر شرعا ولو مثل المخاط الطاهر، مما يكفر به الإنسان أن يرمي القرآن في مستقذر طبعا ولو كان طاهرا شرعا. ورميه القرآن في مقذر شرعا ولو مثل المخاط الطاهر فهو مستقذر وهو طاهر. بعض أهل اللغة يقول الرجس والقذر، هذا قاله الراغب الأصفهاني رحمه الله عليه، معناه قد لا يكون نجسا لكن يرد عليه بماذا؟ بقول الله تعالى في الآية التي ذكرت لكم قل إنما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس هنا قطعا لأن هذه الثلاثة المذكورة نجسة، فقال ربنا رجس معناها نجسة، فدل على أن اصطلاح الرجس أن معنى الرجس في الاصطلاح القرآني هو النجس. فمن أراد أن يخرج معناه عن الاصطلاح القرآني احتاج دليلا. تفقين لا حدثني بالعربية. قد وقد من اللعاب ما يستقدره الناس ومنه ما يستقدرونه. الآباء يقبلون أطفالهم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبص لسان ولديه الحسن والحسين، والناس تفعل هذا وتقبل صبيانهم على أفواههم ولا يستقدرون ذلك. وقد يستقدر الصبي أن يقبله غير أبيه في فمه فيمسح ترى ويمسحه، مع أن الناس يمسحون أن لا يقبل الصبية على أفواهه. نعم. هل لماذا يسقط؟ ليه هذا ما ليه هكي في الواب ماذا إذا وقع غلبة أو عطس فوقع شيء من رذاذه على المصحف؟ فهذا لن يتفي للاحتقار ولا للاستصغار ولا ولن ينافي نية تعظيم كتاب الله. ثم ما زلنا في حكم الخمر، قلنا هي نجسة لهذا الذي سمعته. ثم قال ربنا في الآية التي ذكرتم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وسمها من عمل الشيطان وأمر باجتنابها وسمها استخبثها الشرع. فهذه يقال ابن عربي كل هذه أمارات وإن كانت قد تضعف منفردة عن الحكم بالنجاسة للخمر إلا أنها عند اجتماعها الأمر سميتها رجسا واستخباثها والأمر باجتنابها وربط الفلاحبة على ذلك، كل هذه الأدلة ترقى إلى أن يحكم عليها بالنجاسة. وأصرحها عندي قوله قول ربي فإنما الخمر والميسر والأنصاب رجس، وقد ذكرنا أن الرجس في اصطلاح القرآن هو النجس. نعم هذه سمعت السؤال ويقول تعلمون الخمر اختلف في طهارتها ونجاستها، المالكية يقولون هي نجسة وغيرنا يخالف يقول هي طاهرة، يستدلون بأدلة منها أنه لما نزل تحريمها وأمر المسلمون بإراقتها أراقوها في سكك المدينة، قالوا ولو كانت نجسة لما أراقوها في السكك. ثم وهذا في الحقيقة لا دليل فيه صريحا على هذا، لأن العربية بال في المسجد ولا يستدل بهذا على أن البول طاهر، إذ لو كان نجسا عندهم لما بال في المسجد. ثم في قولهم تقول لعنين وهما القضاء الحاجة في طريق الناس وفي ظل الناس، معناه أن هذا شيء كان يفعل، ففعله لا يدل على إباحته، مفهوم. وثم قولهم إن هذه الآية مذكور فيها ما هو طاهر باتفاق، قالوا إنما الخمر والميسير والأنصاب هذه الحجارة، وقارن ذلك كله فقال رجس، والحجارة ليست في نجسة، هذه الأصنام ليست نجسة العين. هذا الاستدلال عند الأصوليين يسمونه دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات عندهم، فهمت؟ هي الدلالة من أضعف الدلالات عندهم، وإذا دلالة ضعيفة إذا لو أردت منفردة كانت ضعيفة، فكيف إذا عرضها غيرها؟ ولا يمنع من أن يأتي تأتي أشياء مقترنة ولكل شيء منها حكم، مفهوم؟ هذا غير ممنوع وله نظائر، إذا ذكرته بعضها إن شاء الله يذكر لك. أي مثل قول الله تعالى الآية التي فيها وآتوا حقه يوم حصاده، ما هي الآية من الأولى؟ وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده أو يوم حصاده قراءة. هذه الآية فيها ما هو في ما فيه زكاة وما لا زكاة فيه، وقال ربنا وآتوا حقه يوم حصاده، وليس دل بها على أن كل ما ذكر فيه، وذلك خلف الناس أبا حنيفة رحمه الله في كونه يرى كلما أخرجت الأرض يزكى بدليل هذه الآية، قالوا هذه دلالة اقتران وهي ضعيفة، وأوردوا أدلة على أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الفواكه ومن الخضر وكان لا يزكى، مفهوم؟ فهذه دلالة اقتران، دلالة ضعيفة. نعم. نعم. نحن نعلم أن هناك بعض المشكلات التي خلطت مثلاً بمواد فعطت تلك الروائح السبعة. نعم. هل نقول أنها هي أيضاً من النساء؟ هو أولي يتحدث عن المسكر. هذه الروائح ليست مسكرا إنما فيها نسبة منه، فهذه ينظر فيها أولا إلى شيئين، إلى النسبة وإلى الاستحالة. هل أخذوا الخمر فخلطوها مباشرة مع الطين، أم عملوا فيها أخضعوها لبعض العمليات الكيماوية ثم بعد ذلك صنعوا منها الطين؟ مفهوم. فهذه الروائح ينظر فيها إلى هذين الجانبين، أولا إلى النسبة، كم نسبته، فإذا قلت النسبة بحيث لا تؤثر. لا لا ماشي الآن، هو أنت الريح ما تشربه طيب، لا تقول لا يسكر لا يسكر، هو قليل أم كثير؟ إذا كثر يؤثر في الأمر، لا يؤثر، إذا قل يؤثر، هذا على الخلاف الذي تقدم لنا. ثم القضية الثانية، هل يستحال أم لا يستحال، أم يبقى على أصله؟ فهذان جهتان النظر عندي أنا، أنها تكون طاهرة لأن أولا تستحيل، لأن نسبتها قليلة بحيث لا تؤثر. ولكن من العلماء من يقول هي نجدة. نعم، هذا هو احنا نقول خل، هو خمرة في الأصل صارت خلا. الفقهاء قالوها قبلهم خمرة إن خللت. وكل المسكر، ثم قال وفضلة المكروه والمحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، نعم ما يعتدم به وما يؤكل مع الخبز أو ما يؤكل مع هو الخل، لكن لا أقدر، لا أستطيع أن أقول لك الخل الذي كان عندهم والخل الذي عندنا، لا أستطيع أن أقول هذا. لكن على كل حال هو لابد أن يكون أصله خمرا ثم صار خلا. أي نعم، ما بقاش خمر، ما قال نعمل إدام الخمر. وفضلة المكروه والمحرم، سبق لنا الكلام عن فضلة المباح، فهذه طاهرة بشرط أن يقتدي بطاهر. المكروه والمحرم وإن اقتدى بطاهر فضلته نجسة. لماذا؟ لأنه استحاث إلى فساد. ثم أيضا يدل على ذلك حديث ابن مسعود في الصحيح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين ولم يجد ثالثا، فأتاه بروثة، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس، والروثة هي الرجيع الأتان، فضلة الأتان، وقيس عليها فضلة كل غير مأكول اللحم، فهي النجسة. ومثل ذا جلالة الآدمي. نعم، يدخل أيضا، يدخل نعم أجزاء المحرم هذه أيضا نجسة. نعم، هو ميتين، هو ميتين، ما لا استثناء هنا، قال إن جزء من حي وميتين، هذا طائر يعني استثناء إذا سقي بطاهر. نعم، اللي هي ايش؟ لا، النتف هذا يكون معه بعض، قد يكون معه بعض اللحم وقد يكون معه بعض الدم، مفهوم؟ لذلك قال هو إن جزة. نعم، ما فهمت؟ إذا فتحنا موضح أو الطبي أو رقية في المحابة المشفى لحم ماذا؟ لحم محرم وطبخ فهو لحم محرم مطبوخ ها؟ لا هو نجس هو نجس هو نجس نعم نعم وفيها مثل ماذا كيف هذا انا لا اتصور هذه المساله وانت لا تتصورها ايضا صورها ويا عرفتي قول لي نعم الميتة تفضل مسألة ولا لا ولا على كلاب ميتة حرمت عليه متأكد سيسأله عنه في شرع الكلاب ومثل ذا جللة ومثل ذا ما أقصد بكلام هذا ومثل ذا ذا إشارة إلى إلى إلى ماذا إلى الفضلة قال هو فضلة المكروه والمحرم ومثل ذا ومثل فضلة المكروه والمحرم في كونها نجسة فضلة الجلالة تقدمنا أن الجلالة هو الحيوان الذي يغتذي بنجس فما دام يغتذي بنجس ففضلته فإن امتنع بعد ذلك وبدأ يأكل الطاهرات ففضلته والآدمي الآدمي آدم نجيس قدير ما معنى قوله الآدمي هنا فضلة الآدمي أيضا فضلة الآدمي هذا موضع إجماع طبعا ويدل له أيضا حديث ماذا ما من الأثر بل في مسجد عربي بل في مسجد وأيضا هذا فيه خلاف حديث المعذبين طيب سوداء نعم فضلة الأنبياء يعني هذا سؤال ليس تحته عمل لا عمل تحت هذا سأبغي أن أعرفه هذا كان مالك يكره السؤال إلا فيما تحته عمل سوداء سوداء أي سوداء السوداء تعرفونها السوداء هذا دم أسود تقذفه المعدة في في في في إذا كانت مريضة أسأل الله لنا ولكم العافية وهذا نجس لماذا لأنه دم لأنه دم الودي معروف وهو نجس إجماع أو دم مسفوح وهذا أيضا تقدم الحديث عنه وهو أيضا نجس إجماعا والآية قد عرفتموها مذي معروف وهو نجس إجماعا ويدل لذلك أيضا حديث علي كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كثير الإمذاء واستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ في أمره بغسل ذكره منه دليل على نجاسته نعم مني نعم لكنه لم يأمره بتغيير ثيابه فالله قال يعني هو هذا لماذا ضروري ثم هو يعني أمور تطوى للعلم بها فهمت؟ يعني ما نحن كنا نقول الآن أمور تطوى لأنه لا يتصور جهلها، وليس أحد من أهل العلم يقول إن المذي طاهر، فهمت؟ هذه محل إجماع. المني أيضا نجس، هذا طبعا فيه خلاف بين الفقهاء، لكن المذهب أنه نجس، ويستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة فيها مثل ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه، وفي رواية لقد كنت أفركه فركا من ثوب رسول. هذا الحديث قد استدل به الحنابلة والشافعية على أنه طاهر، قالت لأنك اكتفت فيه بالفرك، وهذا أنا عندي في الحقيقة قصور في الاستدلال، لأنه هي لم تقل كنت أفركه فركا، لماذا هذا هذا لتفهموا علاقة العربية بغيرها من علوم الشرع. هذا فركا مصدر، المصدر لماذا؟ لأي شيء يأتي المصدر فقط، المصدر يأتي لثلاثة أشياء، قال ابن مالك توكيدا أو نوعان يبين أو عدد كثرت سيرتين سيرة ذي رشد، توكيدا يأتي التوكيد، أو نوعان يبين نوع الفعل أو يبين عدده، ومثل لك كثرت سيرتين هذا لبين العدد، سيرة ذي رشد النوع، وكي تقول ضربته ضربا يعني تريد أن تؤكد أنك وقعت عليه الضرب، ضربته ضربا رفيقا نوع، ضربته ضربتين، وهذا كله مصدر. فإذن عندما تقول لقد كنت أفركه فركا هذا لا بيان فيه النوع ولا بيان فيه العدد، فلم يبقى إلا التوكيد. إذا كان ناجس طاهرا لماذا تبالغ في فركه؟ على كل حال هو خلاف طويل بينهما، قد كنت أسلته من ثوب رسول الله لقد كنت، وهذا النقاش فيه طويل، والترجيح فيه صعب، والمذاهب فيه ثلاثة، ونحن نقول هو نجس وغيرنا من الشافعية والحنابلة يقول هو طاهر، والشوكاني قال هو طاهر هو نجس لكنه يطهر بكل ما ذكر في الأحاديث، يطهر بالفرق ويطهر بالسلت ويطهر بالغسل ويطهر بالحك، وهذا مذهب قوي، مذهب قوي أيضا. فقلنا نحن هو نجس لهذا الذي سمعته لقد كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما رواه مالك في موطئه أن عمر الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس ثم رأى في ثوبه أثر احتلال، فعلم أنه صلى بالناس وفي ثوبه ذلك الذي فيه، فغسل ثوبه وصلى بعد عاد الصلاة بعد أن طلعت الشمس. لو كان المني طاهرا لم يشتغل عمر رضي الله عنه بإزالته ويفوت وقت الصلاة حتى تطلع الشمس، فهذا أيضا من الأمارة القوية على أنه نجس عند عمر بن الخطاب. ثم هو يعني قالوا المني هو الذي يخرج عند اللذة الكبرى، ويسبقه مذي يخرج عند اللذة الصغرى، والمذي نجس إجماعا، فالذي يعقبه ينبغي أن يكون مثله، وقد قال بعض الأطباء في هذا العلوم العصرية إنه لا يخلو مني من بعض المذي، فإذا كان الأمر كذلك وتحقق هذا أيضا فهذا ينبغي أن يكون مرجحا قويا جدا لنجاسة المني. بعض العلماء مثل ابن القيم رحمة الله عليه يرجح أن المني طاهر، وهو يتحدث عن الأحاديث ويذكرها أحاديث معروفة، لكن يأتي بدليل هذا نسميه نحن نسميه الإرهاب الفكري، وليس هو من قبيل أدلة الشرعية. ويقول وكيف يقال إن المنية نجس ومنه خلق الأنبياء ومنه خلق الصديقون ومنه خلق الصالحون ومنه، فأنت ترهب كيف منه خلق الأنبياء إذن ومنه خلق فرعون الذي قال أنا ما علمت لكم من إله غيري، يقتضي إذن أن يكون جسد لأن فرعون منه، هذا في حقيقة ليس. ومع ذلك تلقطه العلماء عن ابن القيم وصيره دليلا، والواقع ليس بدليل. قد تتولد بعض الحشرات من النجاسات ولا تكون لها نفس سائلة وتكون طاهرة، مفهوم؟ فمبدأ الشيء لا يكون حتما تابعا للحق، مفهوم الكلام؟ أو صديد قيح، القيح معروف، الصديد كالقيح إلا أنه أرق منه، هو مادة رقيقة، والقيح هو مادة المادة الثخينة الصفراء معروفة عندنا، وهذا كله نجس. لماذا؟ هذا هو، يعني تولده من الدم. وهم يقولون كل ما خرج عن الله، مثلا من المواد التي تخرج إذا حك الإنسان البثرة أو الحبة، قد يخرج قيح، قد يخرج صديد، قد يخرج غير ذلك من السوائل، كل ذلك نجس لأنه متولد عن هذه الدماء التي فسدت فاجتمعت فيه. كما تعرفون هذا يعني قد ينحو جهة الاستقدار أكثر مما ينحو جهة النجسة. نعم. التمو نجس، لكن قالوا يعفى عن قليله. هذا كله الذي ذكرناه، المادي وهذا الدم، وذا إذا كان قليل، إذا كان قليلا فإنه يعفى عنه. نعم. هو نجس. أنا ما قلت إذا، قلت هو نجس. هو نجس. لكن يعفى عن قليله. لا أقول لك إن قليله ليس بنجس، إنما هو معفو عنه. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من الحرج، من وضع الحرج على الذي رفعه الله عن عباده. أما كونه نجسا فهذا هو نجس. نعم. هذا خلاف عريض طويل عند المتأخرين من الفقهاء، هل يجوز التبرع بالدم؟ هذا خلاف طويل عندهم، والأظهر أن ذلك مما ألجأت إليه الضرورات، الدم. التبرع بالأعضاء هذا خلاف فيه أكبر، أما الدم فهذا لعله مما ألجأت إليه الضرورات. نعم. هو هذا لدي فيه، لأن أول المستحاضة هي طاهر حكما، هذا مع الاتفاق، والمستحاضة ليست جرحا يسيل ويتعب دما باستمرار، مفهوم؟ وإنما يطأها والموضع صالح للوطأ، فهمت؟ إنما يطأ الموضع عند صلوح للوطأ وإن كانت مستحاضة. فيعني هذه المستحاضة لا تظن أنت أن الاستحاضة معناها أنها تسيل دما 24 ساعة على 24 ساعة تموت هذه، فهم؟ هذا أيضا مما يستدلون به، استدل به. شوف، اعلموا أولا أن الاتفاق قام على نجاسة الدم المسفوح وعلى نجاسة دم الحي، هذا موضع طبعا، والنفساء كالحائض، هذا موضع لا خلاف فيه بين الفقهاء، ولكن الخلاف في غير ذلك من الدم، كدم الجراحات والفصد والحجامة إلى آخره. الأئمة الأربعة الجماهير جماهير العلماء على أن ذلك الدم نجس، وذهبت قلة من الفقهاء إلى أنه طاهر، استدلوا بهذا أن الصحابة كانوا يصلون حفي جراحتهم. لكن هل يقاس مواطن الضرورة على مواطن الاختيار؟ قالوا صلى عمر في وجرحه يتعب دما، هل هذا موطن سعة أم موطن ضيق وضرورة؟ فلا يقاس عليه. الصحابة يقول لك هذا الصحابي الذي ضرب بسهم مكية ما كسب، هذه ليست مواطن سعة ومواطن اختيار ليقاس عليها المختار، إنما إذا كنت في جراحتك كما كان الصحابة قال يجعل عليك الفقهاء انتزاعا للدليل من ذلك. أما في غير في ساعة في حال الساعة والاختيار فليس من ذلك مما يقاس عليه. هذا عندي هذا ظن واضح. وهنا انتهى الكلام عن الأعيان النجسة. ثم قال تمليح زيتون كزيت مزيج بالنجس أو بيض كلحم نضج كفي طعام مائع أو سائل آخره. هنا ننتقل بالكلام إلى أن من أحيانا أنت مثلا قد يصيبك يصيب ثوبك شيء من النجاسة، ماذا تفعل؟ تغسلها، فأنت تطهر ذلك الذي تنجس ولا لا؟ أنت لا تطرح ذلك الثوب الذي أصيب أصابه شيء من دم أو شيء من بول أكرمكم الله أو شيء من النجاسات، أتقذفه وتطرحه أتقص ذلك الموضع، ماذا تفعل؟ تطهره. هو يقول لك يريد أن يبين لك أنه ليس كل ما تنجس يقبل التطهير. الأصل أن ما أصابته نجاسة إذا أزيلت عنه تلك النجاسة والطهر صار طاهرا، هذا الأصل. لكنه أراد أن يبين لك أن من الأعيان ما إذا تنجس لا يقبل التطهير، لا يقبل التطهير أبدا. فقال تمليح زيتوني، الزيتون يراد أن يملح يرقد في شيء مثلا، إذا كان هذا الشيء نجسا ورقد فيه ذلك الزيتون ملح فإنه حينئذ لا يقبل التطهير بحال، لا يمكنك أن تطهره. لماذا؟ لأن النجاسة سارت فيه في جميع أجزائه، فلا يمكن لا يطهر بغسل ولا يطهر بعصر ولا يطهر بأي شيء، لا يصلح حينئذ في ذلك إلا قالوا أن يطعم البهائم. وهذا فيه جواب على كرت قبل قليل، الفقهاء يذكرون هذا أن هذه المتنجسات التي لا ينتفع بها ابن آدم يمكن أن تطعمها البهائم. تمليح زيتوني، هذا القضية الأولى، الزيتون إذا ملح بالنجسة لا يقبل التطهير أبدا. كزيت مزج بالنجس، تقدير الكلام تمليح زيتون بالنجس كمزج زيت بالنجس كما هو في الحكم، يعني أن الزيت إذا خلطته بنجس فإنه يتنجس ولا يقبل الطهارة بعد ذلك. معنى هذا أن بعض المائعات قد تنجس وقد تقبل الطهارة، مثل السم، هذا لا سوائل، العسل من المائعات، الماء كيف؟ يعني أنت إذا خلط عندك ماء ببول تحتاج محطة تصفية؟ لا، هم يتحدثون عن الشيء الذي يتأتى للمكلف ولا يتحدثون الآن عن ما تستطيع أن تفعله الدولة، مفهوم؟ فهذا إذا قالوا مثلا العسل إذا صب عليه النجاسة فإنه يقبل التطهير، يغسل العسل ويطهر، يغسل يصب عليه الماء. كيف تزيله؟ يرتفع ثم ثم تصب ذلك الدم وهذاك العسل ما ما ما جاورته نجسة؟ لا، ما تحتاج هذا. أنت إذا كنت تستطيع أن تقذف من العسل الحر الغالي ما جاور هذا فغيرك قد لا يستطيع، فهم؟ ولذلك إذا الناس أن كل شيء جاور نجسة طرحوه طرحوا كثيرا مما تقوم به معاشتهم، وإذا كنا يغسل يصبون عليه ما، وهذا أول. أما شنو قال هو كزيت المجي الزيت إذا مزج بالنجاسة فإنها تتخلله ولا يمكن تطهيره بعد ذلك. زيت شنو قال؟ كزيت المجيزة بالنجاسة أو بيض كلحم نضج. البيض يسلق يسلق في النجاسة تخلله أيضا النضج. فهذا أيضا تسريفه جميع أجزائه. كاللحم إذا طبخ بنجس أيضا خالطه وسار فيه فلا يعني العلة في كل هذه المذكورات ما هي؟ أن النجاسة تسري فيها في كل أجزائها فلا يتأتحي إلى التطهير. وقيسوا على ذلك كلما خالطت إذا خالطت النجاسة سارت فيه. وما زال يذكر قال كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو يذكر. وقد يحدث للناس الآن من الأمور التي يعهدونها الآن مما لم يذكر عند من تقدمه مما إذا خالطته النجاسة سارت فيه. فكل ما العلة هي هذه، كل ما إذا خالطته النجاسة فسرت فيه سريانا تخللته في جميع أجزائه فهذا لا يقبل التطهير، فلا ينفع حينئذ لا ينفع فيه غسل بماء مطلق. كفي طعام مائع كما إذا وقعت النجاسة في طعام مائع. لا، لأن هذا التطهير الآن أنت لا تطهر إلا بالطهور، طهره ليطهر. إذا حلت النجاسة في مائع مثل لبن العسل، قلنا العسل يطهر، الحريرة، فسرت في جميع أجزائه. إذا سرت في جميع أجزائه تنجس كفي طعام مائع أو ساري في جامد. الجامد مثل السمن، حسن. إذا مكثت النجاسة في هذا في السمن مثلا ومكثت فيه بحيث سارت فيه، أما إذا وقعت عليه بمجرد وقوعها أزلتها وما أحاطها من السمن فهذا طبعا حكمه أنه لماذا؟ إذا تذكروا أن العلة هي هذه، حيث ما وجدت العلة وأن النجاسة سارت وتخللت الأجزاء فهذا لا يمكن التطهير، وإذا لم تتخلل فهذا نعم. لا ما لم يذكرها، على كل حال العلة هي إذا سارت فيها فقد تنجست ولا ينفع فيها التطهير، وإذا لم تسري فحينئذ أنت النظر إلى العلة، واضح؟ وهذا يسأل عنه، أنت تسأل عنه أنا ما رأيته عند الفقهاء، ولذلك ينبغي أن تسأل عنه من جربه من الطباخين. طبعا هذا يتأتى في الذين يطبخون بالخمر، تقول له إذا مثلا قليت شيئا في الخمر، قليت لحما هذا ذكر الفقهاء، قليت شيئا من الخضر في اللحم في الخمر، هل يسري ذلك تلك الخمر في ذلك الشيء المقلي فيها في جميع أجزائها بحيث تتذوقها تشمها؟ فإذا أخبرك فقد سار الحكمة والعلة هي هي، واضح؟ أو غاص في فخار أو في فخار، هذا أيضا قد تطرح النجاسة في آنية من فخار وتبقى فيها إلى أن ترشح فيها وتتخللها، فهذا الفخار حينئذ لا يمكن تطهيره وإن وإن صببت عليه الماء وإن لماذا؟ لأن النجاسة تخللته جميعا فلا يتأتى منه فلا يتأتى فيه الطير. لكن انتبهوا إلى وهذا لهذا نحن نقول لكم إن الوقوف على العلة التي يذكرها العلماء الأحكام مهم جدا جدا. لأن الذي لا يقف على العلة ماذا سيرى؟ أنه كلما وضعت نجاسة في فخار في شيء آنية من فخار ومكثت فيها فإنه لا يمكن استعماله، يطرأ عليه حينئذ هذا الفخار الذي في زماننا يطلع بما يمنع أن يدخل به شيء فيتخلله. فهذا لا يمكنك أن تقول هذا فخار بس فيه نجاسة فينبغي أن يطرح، لأن هذا فخار لم يعاده الأقدمون، هذا النوع من الفخار المطلي معروف عندكم، لا تتخلله النجاسة بل لا يتخلله الماء، لا تتخلله حتى تلك ذلك الإدام الذي يكون فيه، مفهوم؟ فلهذا نقول لكم ينبغي أن تقعوا على العيلة التي يذكرها العلماء لتفهموا وليبقى لنا الفقه حيا. أما إذا أخذ الفقه أقوال من غير وقوف على المدارك التي بنيت عليها الأقوال فالفقه ميت. نعم. هذا الآن أنت ترى أن الفقهاء يزعمون أنه لا يطهر. لا لا أنا أقول لك الآن الفقهاء هكذا يقول، لا أعرف هل يطهر وتزول منه تلك النجاسة يعني زوالا تاما إذا أدخل الفرن، وهذا يعني على كل حال الأفران ليست شيئا معدوما عندهم، فهمت؟ فأنا في شك من هذا أنه يطهر إذا أدخل في الفرن. نعم. البيض مجموعة من البيض معه بيض مذيرة، هم لا يتحدثون عن البيض المذير، هم يتحدثون عن البيض السالم الصحيح يسلق في نجاسة، ما إن سلق في ماء طاهر وسلق معه بيض مذيرة. إذا تسربت النجاسة فنجست يعني تلك البيض المذيرة، إذا نجست الماء فتنجس الماء وتخلل بعد ذلك الماء المتنجس إلى البيض السالم فنجسه فالحكم، وإذا لم تنتقل العفونة إلى الماء ولم يتنجس فال... نعم أن تسري في جميع أجزاء ذلك المتخلل فيه حيثما شققتها وجدت الريح والريح النجسة. نذكر مرة أنه أن بعض الناس كنا سنشرب بعض الشيء ونأكل بعض هذا الكرواسة تيبون ريزا إلى آخره، وضع هذا تيبون ريزا تسمونه في اصطلاحات يقولنا شناك، هذا شيء هذه بدعة مستحدثة، حنونا إحنا الشراف شوية كنا نقول تيبون ريزا خبز صغير من عنب. على كل حال لما وضع على المائدة شممت ريحة رائحة كريهة والذين معي ما شموا شيئا، وأنا أقول هذا فيه رائحة لا تطاق، أنا لا يعني أستغرب كيف لم يشمها أحد منكم. فتناول أحدهم إحدى تلك هذا الخبز ما قسمه فإذا بي يكاد يغمى عليه من شدة الريح، ما فهمتش كيف لم يشموا، هذا ما فهمتش أنا كيف بأي شيء طليت هذيك الأداة والريح صارت متخللة في جميع أجزائها، فأرى أن هذا هو ضابط البيض. يمكن ولعلك أحسنت الظن إذا قلت البيض، ما يدري إحنا ثم هذا كل أجزاء بعض البيض فيطلونه به، قد يكون صحيح. كل هذه الأمور قال هو لا تقبل التطهير، الضابط تخلل السريان في جميع الأجزاء. ثم قال وإن يكون حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر وطرح ما عدا، يقول لك إذا وقعت النجاسة في الطعام الجامد، الطعام الجامد يمنع هذه يمنع السريان، يمنع التخلل. ماذا تفعل؟ كل ما بدا بالطهر الذي يظهر لك فيه الطهر طهارة كله، وما بدا وما عدا ذلك مما ظهر فيه نجس اطرحه. وهذا كما يدل عليه النظر يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة أيوة تقع في السم، قال صلى الله عليه وسلم إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تأكلوه. وهذا مما يدل على أن العلة هي السريان، لأنه في المائع يسري وفي الجامد لا يسري. نعم نعم الذباب، الذباب ليس بنجس. نعم دم الذباب هذا في خلاف عندنا في المذهب وعند غير من الفقهاء. قول الشيخ خليل رحمه الله سوداء دم مسفوح ولو من سمك وذباب، ولو كان الذباب الدم من الذباب، ولو هذه عندما يقول الشيخ ولو ليشير إلى أن العلماء المالكية مختلفون، فمنهم من يقول الذباب الذي في الدم الذي في الذباب نجس، ومنهم من يقول الدم الذي في الذباب طاهر. والواقع أن هذا الدم الذي في الذباب الخلاف مبناه هو على هو دم ذاتي أم دم محمول، هذا هو. فمن رآه محمولا فهو عنده نجس لأنه محمول من ابن آدم أو من غيره من الحيوان وذلك نجس، وإن من رآه ذاتيا فتساهل به. لا لا احنا قلنا هذا الدم المسفوح لا خلاف فيه، اختلفوا في غيره، وهذا غيره، وهذا هذا من الغير الذي هو عند الأئمة الأربعة والجمهور نجس. ثم لما تحدث الناظم رحمه الله عن ما يقبل التطهير وما لا يقبل التطهير، كأن سائل يسأل، هذا الطالب الذكي يسأل هل ينتفع بشيء من ذلك الآن الذي يقبل التطهير؟ هذا طبعا صار طاهرا فالحكم فيه واضح أنه ينتفع، وبالذي لا يقبل والذي لا يقبل التطهير هل ينتفع به أم يجب طرحه وقذفه ورميه؟ فقال هو انفع بما نجس غير الآدمي ومسجد والنجس عين حفي. تحدث الآن عن النجس والنجس، الفرق بينهما النجس هو الذي هو نجس في ذاته في عينه، والنجس هو المتنجس هو ما كان طاهرا ثم تحول فصار يعني طرأ عليه ما صيره نجسا. عندما تسمعون النجس فهو الطاهر الذي صار نجسا تنجس، وعندما تسمعون النجس فهو عين النجسة. مفهوم؟ واش مفهوم؟ قال هو وانفع بما نجيت يعني المتنجس النجس هذا ينتفع به. قال هو النجس عينا النجس النجس يعني سكن الجيم للوزن حرمي النجس عينك كالبول العذرة. قال هو وانفع بما نجس غير الآدمي. الآدمي مثلا هذاك البيض وذاك الزيت الملاح إلى آخره، هذاك لا ينتفع به الآدمي. حدثني بالعربية. لماذا نجس؟ هذا التفاح الذي ناضج إلى أن هو يستقذره الناس، هذا هو، وترى من الناس من يأكله، هذا هو. لا يمكن أن تحكم عليه النجسة ثم هو لم نذكره في الأعيان النجسة وانفع بما نجس غير الآدمي. ومسجد أيضا لا ينتفع بهذا الذي نجس لا ينتفع به في مساجد. تتصورون كيف يمكن أن ينتفع به؟ أحسنت، هو هذا الزيت المتنجس قلنا لا يمكن أن يقبل التطهير، فكانوا يجعلون في الخناديل فينورون به المساجد. يقول هذا النوع لا نور به في بيتك في بيت ربك لا، لأن المساجد ينبغي فيها التطهير والتبخير والتطيب والتعظيم وذلك ونفعها وإضاءتها بالمتنجس ينافي ذلك، ولا سيما هذا المتنجس قد يكون له دخان وتنفذ منه الرائحة إلى المسجد. وهذا ألستم ترون أن جعل المراحيض في المساجد إذا كانت أبوابها مشرعة إلى داخل المسجد مثل هذا العلة هي الرائحة، تصير الرائحة صارخة في المسجد فيقول لك نحن ننفع المصلين وتؤذيهم أيضا، إلى ما في ذلك من أن هذا ينافي المساجد. فإما أن تجعل الأبواب في خارج وإما أن لا تجعل أصلا هذه المراحيض في المساجد. وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد. والنجس عين حرم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح من رواه الشيخان عن جابر أنه لما فتح مكة قال إن الله حرم الميتة، أيوة إن الله رسوله حرم بيع الخمر والميتة والميتة والخنزير والأصنام. فقال له قائل يا رسول الله إلا شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها، فقال لا هو حرام، وشحوم الميتة هذه نجسة عينا، فمع أنهم كانوا يستعملونها ويحتاجونها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. ثم قال قتل الله اليهود إن الله لما حرم لحمها وجملوا وذبوا وأكلوا ثمنه، وذلك قال هو والنجسة عينا حرمي لهذا الحديث. نعم نعم لا لا لا لا يستعمل، وهذا هذا هذا هذا لا يستعمل في أي شيء لأنه نجس عينا، هذا ليس متنجسا لا يستعمل في أي شيء لأنه نجس عينا. نعم هل إذا أضعنا بزيت مكان؟ لا لا ما فهمت. هل إذا أضعنا بزيت مكان المصلات في البيت هل هو يدخل إذا كان المكان الذي تصلي فيه في البيت يأخذ حكم المسجدية فتكون أنت والمسلمون فيه سواء؟ مصلى المرأة ليس مسجدا ولا يأخذ حكم المسجدية إنما مصلى وصلي. ثم هذا يعني الآن حتى في البوادي قد يوشك أن ينقطع هذا الإضاءة بالقناديل، توشك الآن عن الانقطاع وكل طيب كثير من البوادي الآن يضيئون بالكهرباء تقريبا. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.